الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول. أخرجه مسلم. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة الدالة على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما يتعلق بإخباره عمن يدعي الرسالة والنبوة وأنهم يكذبون فيعلم كذبهم ودجلهم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه هذا المعنى، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أناس يدعون أنهم رسل من رسل الله فيفضحهم الله فيتبين للناس أنهم من الكذابين الدجالين، وهم قريبا من 30 يعني 30 فردا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بوحي، فوقع بمثل ما أخبر، فقد جاء بعده كثير ممن ادعى الرسالة والنبوة فتبين للناس كذب هؤلاء ودجلهم، وهذا من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يحدث بذلك إلا بوحي من الله، فقد أخبر عن أمر غيبي فجاء الخبر بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الحديث خبر آخر من الأخبار الغيبية، وهي كذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، ذلك خبر اقتتال فئتين عظيمتين فتحصل مقتلة عظيمة في اقتتال فئتين عظيمتين دعواهما واحدة. وقد فسر العلماء هذه المقتلة بما وقع في الفتنة والمحنة بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وهذا كذلك شيء آخر من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام. فالإخبار عن هذه الأمور الغيبية ووقوعها كمثل ما أخبر من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يقوله إلا من أعلمه الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذان الأمران من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وذكر الثلاثين ليس هو على سبيل الحصر، ويؤيده هذا اللفظ قريبا من الثلاثين، يعني قد يزيدون وقد ينقصون. ومر معنا أن بعضهم جعل ذلك من باب ذكر الكثرة، وجاءت روايات كثيرة، وسيأتي معنا بعضها إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدعي الرسالة أنهم قريبا من الثلاثين، فيكون هذا العدد مقصودا، فهم حول الثلاثين. وبعضهم قال إنما هؤلاء الذين يكون لهم شأن فيحصل بهم فتنة ومحنة ويذيع وينتشر بالناس صيت دعوى الرسالة، وأما الأفراد الذين لا يكون لهم شوكة ولا يذيع في الناس خبر رسالتهم فهم أكثر من ذلك، جمعا بين واقع ما تتبعه بعض أهل العلم من تاريخ الناس وبين هذا العدد الذي وردت به الأحاديث، فإن الذي وقع في الناس أكثر من ثلاثين، يعني الذين ادعوا الرسالة والنبوة، ربما في زماننا المعاصر حول الثلاثين أو أكثر، أحد في المشرق وآخر في المغرب وآخر فيه أمراض نفسية فيدعي أنه نبي ورسول وهكذا، فيتبين للناس جميعا كذب هؤلاء، فيكون العدد على أحد معنيين، إما المراد به التكثير فيكون ليس فيه حصر بالعدد، وإما أن يكون المراد به من له شوكة ويظهر في الناس دعوى رسالته وتكون به فتنة فيتبين لهم كذبهم، أي للناس، فهؤلاء حول الثلاثين أو قريبا من الثلاثين، وأما من دون ذلك فهم كثير. هكذا ذكر شراح هذا الحديث جوابا وتفسيرا لذكر هذا العدد. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.